الحمد لله رب العالمين، حذر من الذنوب والمعاصي وأرشد إلى الطاعات وعمل الصالحات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. حذر من المعاصي وحث على التزود من الطاعات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وتدبروا كتاب الله، تدبروا كتاب الله تجدوا فيه ما حل بالأمم السالفة من العقوبات ومن العقوبات والنكبات. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا المعاصي، أسقطوا جبار الأرض والسماوات، عصوا الله سرا وعلانية. فمنهم من رد رسالة أنبياء، منهم من رد رسالة نبيه، ومنهم من قتل الأنبياء، ومنهم من قتل الناس الذين يدعون إلى الله. إن المعاصي يا عباد الله لها عقوبات عاجلة وآجلة، ولها آثار سيئة على العباد والبلاد. فكم أهلكت من أمة، وكم دمرت من بلاد، فما في الدنيا والآخرة من شرور وداء وبلاء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فمن الذي أخبرنا إلا الله عز وجل؟ أخبرنا بالكتاب العزيز أنه أخرج الأبوين من الجنة، آدم وحواء، أخرجهما من دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب. لما عصوا الله بذنب الواحد نهاهم عن الشجرة فأكلا. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطله فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وحل عليه غضب الرب ومقته. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق الجبال؟ وما الذي سلط الريح العظيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى الملقية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم طلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من سجيل أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم؟ ولمن يعمل عملهم أمثالها؟ وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحائب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أنظر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه من البحر؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم أوصلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، وما الذي خطف بقارون وداره وماله وأهله، وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا، وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، قتلوا الرجال وسبوا الزراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وصبروا ما علوا تدبيرا، وما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب الديار، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسحهم قردة وخنازير، وأقسم الرب جل جلاله ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إنها الذنوب، إنها الذنوب والمعاصي يا عباد الله، وكل ذلك ذكره الله لنا في كتابه المبين حتى نحذر ذلك ونبتعد عنه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، هذه عقوبات المعاصي وما تجره على أهلها في العاجلة قبل الآخرة، غرق وحريق وريح عظيم، ما سدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وصيحة واحدة تجعل العصاة كالهشيم، وخسف مروع يجعل عال الأرض سافرها، ومطر بالحجارة من السماء، وسحاب يمطر نارا تلظى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وصدق الله حيث يقول: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. عباد الله، هل من أذن تسمع؟ هل من قلب حاضر يخشع ويتذكر؟ لقد سمعتم أخبار القوم وما حل بهم من النقمات والعقوبات والدمار والهلاك. عباد الله، إن سنة الله في خلقه واحدة، وأنتم يا عباد الله تسمعون عما يحل بأرجاء العالم من السلاسل والفيضانات والأعاصير المدمرة التي تجتاح الألوف من السكان وتهلك المبالغ الطائلة من الأموال وتدمر الكثير والكثير من المساكن. تحل كل ذلك يا عباد الله من آثار المعاصي والذنوب، كل ذلك يا عباد الله من آثار المعاصي والذنوب، وما يحل بالعالم من الأمراض والأوجاع الفتاكة والحوادث المروعة، وما يحدث في العالم من الفوضى ومن تسليط الظلمة وكثرة القتل والانقسام إلى شيع وأحزاب يموج بعضها ببعض، كل ذلك من آثار المعاصي والذنوب. فالحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر يا عباد الله من الذنوب والمعاصي، وارجعوا إلى ربكم وجددوا توبة نصوحة قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم الذين من قبلكم، واسمعوا إلى قول الله جل وعلا لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس

ما كانوا يفعلون. ثم قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وروى الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأثروهم على الحق أقرا. عباد الله، احذروا من العقوبة، فقد كثر في مجتمعنا تضييع الصلوات وترك الجمع والجماعات. لقد كثر أكل الحرام من الربا والرشوة والغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل بأنواع الحيل وشهادة الزور والأيمان الفاجرة في الخصومات. لقد ارتفعت أصوات المعازف والمزامير والأغاني بأنواعها في البيوت وكل مكان. لقد تبردت النساء في الأسواق وزاحمت الرجال كاسيات عاريات مائلات مميلات. ولقد ضاع كثير من الشباب ونشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم، وصار الكثير يجاري أعداء الإسلام في العادات والتقاليد الشيطانية وأصبحوا لا صلة لهم بالقرآن ولا بتعاليم القرآن ولا بأخلاق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا صلة لهم بالمساجد إلا القليل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير، وجنبنا كل شر. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات